عرضت في قاعة التربية الطبقية لمدينة كيسون عشرات القطع من الدلائل والمعلومات الجديدة التي تكشف الصفة العدوانية والوحشية للإمبريالية الأمريكية. بين المعروضات توجد المعلومات عن المطبوعات والشهادات ذات المضمون المتمثل في أن المبشرين الأمريكيين طلايا العدوان على كوريا تسللوا إلى أرض كيسون حيث أقاموا الكنيسة والمدرسة النسائية وغيرها ليبشروا بالفكرة الخضوعية الاسترقاقية الموالية لأمريكا. كما توجد مواريث الأبرياء الذين قتلتهم الإمبريالية الأمريكية إبان الحرب الكورية الماضية وشتى أنواع الرصاصات وأغلفة الطلقة الأمريكية التي تم اكتشافها في محيط خزانة المياه لقرية هي بيون وفي قرية ريوشن.